وش يقول في القياس الإلكتروني باعتبار الصورة في القياس الإلكتروني؟ من القسمين العاطلة باعتبار الصورة في القياس الإلكتروني. الحين أنتم تقولون إنه في القسم الأول يعني الإلكتروني. القسم الأول على الإلكتروني. أسمع. الحين بيقول لك القسم الأول من القسمين الحاصلين باعتبار الصورة في القياس الإلكتروني. لا أنا بريش قدمه. أنا قدم واحد يعني بقول لك اسم الأول من القسم السابق يعني هو الثاني. اللي كنت قدمته في كلامي. لا وين ابو المركز الثاني الحين انت يلا ايوه يلا علمنا وين ابشي قسم ثاني ما ابشي قسم ثاني دوروا له قسم الثاني قبل شيء قبل ان الالكتروني قسم شخصيه وحمليه بس قبل ان ماذا قال مدن وما عدا انتبه ان الشرح معه سابق حمليه وش قسم الثاني شرطي إذا المقصود المقصود هو يشتي يقول لك إن الإلكتروني باعتبار صورة البعيدة قسمين قسمين حملي وقرضي بس ها قالوا أقسام هو خمسة لأنه ها ليش قدم بدأ يقسم الإلكتروني قبل الاستثنائي ليش بدأ يقسم لأنه قال في استثنائي هو إلا الإلكتروني ورجع قال والإلكتروني قسمين ليش بدأ يقسم الإلكتروني قبل الاستثنائي عنا الثاني قال لأنها منهم من أمردنا مركب إيه لأن يشمل على الحمليات والحمليات من الشرطيات من ذا أمردنا مركب فكان تقديمه أنسب تقديمه وأقسامه خمسة لأنه إن تركب من شرطيتين ما هو إما من متصلتين أو منفصلتين أو متصلة ومنفصلة وإن تركب من حملية وشرطية فهو إما من حملية ومتصلة أو حملية ومنفصلة وينعقد فيه الأشكال الأربعة وفي تفصيلها طول لا فيها الخمسة يعني إما متصلتين واحدة أو منفصلتين دنسين أو متصلة أو منفصلة ثلاث هذا وإن تركب من حملية وشرطية فهو إما من حملية ومتصلة قول أربعة أو من حملية ومنفصلة خمس وينعقد فيها الأشكال الأربعة دي بقى تجي أن يكون يعني الشكل الأول والشكل الثاني إذا كان موضوع الأولى محمولة الصغرى وينقسم القياس الإلكتروني أيضا باعتبار صورته القريبة يعني الهيئة الحاصلة للقياس يساوي بالنسبة الوسط إلى الطرفين البعيدة يعني نسبة إلى مواد هذه تركب منها هذا بعيدة قبل أن تتركب وجود مع هيئة معينة يعني ما كنا حملية كنا شرطية كنا كذا هذه البعيدة تركب منها القياس بعيدة عن القياس هذه هو النتيجة يعني القياس الحاصل للحين هذا إذا كنا العالم طير وكل تغير حادث فإذا ما العالم حادث قولنا مثلا العالم حادث كجملة مستقلة ولا العالم متغير كجملة مستقلة والكل متغير حادث كجملة مستقلة هذه مادة بعيدة لكن الشكل الحاصل من اجتماع العالم متغير وكل متغير حادث هذه صورة قريبة